ما وش في كل هكذا ظرف يجي الإنسان يتكلم هكذا من بشيء يبني يعني واحد يبني وانت تجي تهدم هكذا بكلمة. الأمر ما وش يعني الإنسان راه عنده حرية مطلقة يدرس وين يحب ولا كذا. انت وين تصيب كلمة الخير وتنفع وقادر توصل تكلم. احنا دخلنا واحد الأماكن هكذا اللي منتشرة فيها البدعة. دوق يجي واحد هذا كان من إخواننا بارك الله في جهودهم راهم في الصحراء يخدموا. شيخ أبو أسامة في غردايا قاعة تما ويعلم الناس. دوق يجي واحد هذا يقول له قال له لازم تخرج من تما. قال هذه الدار مدينة هذه أرى فيها كذا وكذا من القوم وأنت راك معاشر المبتدعة. رجل يعلم في الأمة وراوي يقري وراوي يخرج ناس وراوي يربي في أمة ويجي واحد يتكلم باش ينسف هذه الجهود هذه. أن نكون على حذر، هذا كلام ما ينزلش إن واحد يقوله ولا يفكر فيه. لهذا يعني أنا كانت هذه مناسبة وكنت حاب نقولها لكن أنا قلتها في القبة ما قلتش فيها الناجة. معليش. ها. ونزيد نقولها في الناجة. وفي أي مكان.